انتهينا على ما اظن من بحث الفائق في المسجد على الفائق طبعا كان يجب ان ناخذ ماء الفائق ولكن تظهر الجلوس لبعد المفعول المفعول هو لا منقلب عنه ناخذ المفعول ثم نعود على ذلك اذا المفروض. طبعا قبل ان نذكر ما يتعلق بالمفروضين نذكركم بمبحث اللازم والمتعدد والمفروض به هو تتم للفعل المتعدد اللازم والمتعدد الفعل اللازم والمتعدد ينقسم الفعل الى لازم ومتعدد ولكن ما عدا الافعال الناقصه كان واخواتها لازم كذا يقسم الفعل الى لازم ومتعدد باستثناء كان واخواتها فلا تدخل لا تساعدني ولا تدخل لانها لا تاخذ فاعل ولا مفعول الفعل من حين حاجته الى فاعل ومفعول به الى اسمه قلنا من حين حاجته الى فاعل قليل لم نقل ينقسم الفعل كله لان عندها يقصد الى فعل الناقص ولكن هل حاجه الفاعل القليل ينقسم الى قسمين اذن الفعل اللازم وهو ما يكتفي بمرفوعه يعني بفاعله ما يكتفي بفاعله ولا يتجاوزه الى المفعول به إذن هذا هو الفعل اللازم كان أقول مثلا نام طيب انكسر هذه أفعال لازمة كلها لأنها لا تأخذ مفعول به لا تأخذ لو أردت أن أضع على مفعول به لا تأخذ انكسر القلم لو قلت لك انكسر القلم هل انا يتم المعنى حاول تضع مفعول به لا يقبل واضح نعم صفه يعني هل تضع مفعول به انكسر القلم لا ما اعتقد شيئا بينما لو قلت لك اكل الرجل يمكن ان تقول الطعام الفاكهه الحلوى الكذا واضح شرب الدواء الماء اللبن يمكن ان تضع ما تشاء ولكن إذا قلت انكسر القلم لا تستطيع أن تضيف عليها شيئا، لماذا؟ لأنه تم المعنى به وبمرفوعه، واضح؟ تم المعنى به وبمرفوعه. الأفعال اللازمة هي الأفعال التي تدل إما على سجية الأخلاق مثل حدنا مدحا او تدل على حلية او مرض مثل مرضى سقيمة او تدل على مشاعر او عواطف مثل حزنة قريبة وجدة او تدل على مطاوعة مثل انكسر كسرته فانكسر جمعته فتجمع واضح جمعته فتجمع او جمعته فتجمع اي نعم اذا هذه او جمعته فاجتمع جمع سمعته بالسمعة، سمعته ب هذه تسمى المطوع. إذا الأفعال التي الأفعال لازمة هي الأفعال التي تدل إما على خلق أو على سجية أو على غريزة، مثل عطشة شجاعة، غريزة غريزة نفس، عطشة شجاعة، أو على مرض مثل مرضة ألمة وجعة، أو على مشاعر كما قلنا لكم مثل حزنة وطريبة وجعة. الأفعال لازمة تدل على هذه على ما ذكر. ب الفعل المتعدي ما هو؟ قال هو ما لا يكتفي بمرفوعه، صح؟ وما لا يكتفي بمرفوعه بل يتجاوزه ويتعداه إلى المفعول. هذا فعل لازم لا يتجاوز، لذلك يسمى أحيانا ويسمى القاصر، يسمى القاصر. بينما هذا لأنه يتجاوز يسمى أحيانا المجاوز، يعني كلمة اللازم أو القاصر بمعنى واحد. بعض النحاة يسميه المتعدي أو يسميه المجاوز، يسمى المجاوز أحيانا. هو ما لا يكتفي بمرفوعه بل يتجاوز، كأن أقول مثلا فهم القاضي المسألة، ففهم فعل متعد قول مثلا كتب الصحابي مقالة، وعلامات الفعل المتعدي كيف أعرف أن هذا فعل متعدي؟ ما علاماته؟ ما علامات المتعدي؟ قالوا قبول هاء الغائب، هاء الغائب الدالة على غير المصدر، الأول علامة قبوله هاء الغائب الدالة على غير المصدر. العلامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام يعني مباشر دون واسطة. كيف؟ نقول فهمة تأخذ اللي أخذنا فهمة، هل أستطيع أن أقول فهمه؟ لا أستطيع. كتب، هل أستطيع أن أقول كتبه؟ لا. إذن هذه أفعال متعدية، واضح؟ أستطيع أن أقول فهمه، كتبه، عاقبه. أن يصاغ منه اسم مفعول تام يعني دون واسطة، كيف؟ يعني فهما، هل أستطيع أن أقول مفهوم؟ نعم، على إذ وزن مفعول مفهوم. هل أستطيع أن أقول مكتوب؟ نعم، كتب مكتوب. درس مدروس، ضرب مضروب، سمع، هل أستطيع أقول سمعه؟ هل أستطيع أن أقول أكرمه؟ إذن هذه متعدية كلها، مكرم. إذن الفعل المتعدي هو الذي يقبل الغائب الدال على ماذا؟ على غير مصدر او يطار منه اسم مفعول ذاك. هل يمكن ان تكون سؤال، هل يمكن ان تكون للهاء دال على المصدر؟ نعم، قد تكون لها دال على المصدر. اذا دلت على المصدر لا تكون علامات الفعل المتعدد شيء. صريحة العتابي وصريحة الطالب بنجاحه، ولكن لا، قد اقول لك فرحت بنجاحك فرحا لم يفرح احد، الافتح عليها. ولكن هنا عندما اقول لم يفرحه، على من يعود الهاء هنا؟ على من تعود الهاء؟ على المصدر، يعني لم يفرح ذلك الفرح احد. واضح؟ حزنت عليه حزنا لم يحزنه احد، اي لم يحزن ذلك الحزن احد. اذن هنا يوجد ضمير هاء ذاك، ولكنها تعود على المصدر. اذا عادت الهاء الغائب على المصدر لم تعد علامه من علامات المفعول الفعل المتعدي. واضح؟ اذن علامات الفعل المتعدي ان يقبلها، ولكن الداله على غير المصدر. فاذا قبل الفعل هاء ولكن دلت على المصدر كان ذلك الفعل لازما، وكانت الهاء في محل نصب مفعول مطلق وليس في محل نصب مفعول. العلامة الثانية يصاب منه اسم مفعول تام، أي دون قرينة أو دون واسطة. كلمة مفهوم، كسب مكسب، ولكن نام. هل أقول ننوم؟ جلس. هل أقول مجلوس؟ ولكن أستطيع أن أقول هذا المقعد مجلوس عليه، هذا المقعد مجلوس عليه. إذا أستطيع أنا أن أصوغ منه اسم مفعول، ولكن ليس بدون واسطة. العاء المتعدي أستطيع أن أصوغ منه مفعولا، أستطيع أصوغ اسم مفعول مباشر، مكتوب، مضروب، محسوب، منهوب، مسلوب. أما إذا كان فعل لازم لا أستطيع أن أصوغ منه اسم مفعول مباشر إلا بواسطة، فأقول هذا مجلوس عليه. نقول مثلا نام، هذا السرير منوم عليه. واضح؟ تعلق فعل لازم. هذه النافذة أو هذا الحبل متعلق به. واضح؟ متعلق به. تعلق الرجل، تعلق الرجل بالحبل، تعلق الرجل بالشجرة، لا تعمل مفعول به. ولكن قد استعمل اسم مفعول منه ولكن ليس تاما، وإنما بواسطة. يعني استعمل منه اسم مفعول ولكن بشكل غير مباشر. فأقول هذا مثل حبل متعلق بالدين. معنى ذلك أن هذا الفعل فعل لازم. أحسن. إذا قبل الفعل أن أشتق منه اسما مفعولا بدون اسم مفعول بدون واسطة فهو فعل متعدي. إذا اشتقق منه اسم مفعول قبل أن أشتق منه اسم مفعول ولكن بواسطة أو بقرينة فهذا يعني أنه لازم. يعني إذا انطبقت هذه العلامات على الفعل فهو متعدي، إذا لم تنطبق يعني أقول هذه علامات المتعدي قبول الهاء وأن يصغر. لو قلت لكم علامات الفعل اللازم يعني هل اشتق منه اسم مفعول مباشر أو تام، أو ألا يقبل هاء الدالة على غير المصدر. واضح؟ طبعا يدلك على المنطق كمان ذلك ان هذا فعل لازم، وبالتالي هذه تنوب منها بالمصدر. الله. ها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول مطلق. واضح؟ لماذا؟ لأن الفرحة لا تأخذ بوجود الجاذب. بل أتى الضمير، الضمير يعود على المصدر لا يعود على المفعول. إذا هكذا عرفنا ما معنى هكذا، ما معنى فعل لازم وفعل المجاز. وفعل لازم قلنا وأفعال والأفعال لازمة، وهي تدل غالبا على الغرائب مثل عطشة، جاعة، السجايا، الأخلاق، الحسنة، دومة، على النظافة مثلا، مثل نظفة أو نظافة وعكسة يعني، طهورة مثلا، إن تدل على المرض مثلا عرجة، عمية، تدل على مرض أو عين، أن تدل على مطاوعة مثل كسرته فانكسر، جمعته فاجتمع، نصرته فانتصر. إذن لاحظوا هذه الفعل اللازم، ليس هناك فعل لازم دائما ولا فعل متعدي دائما. يعني فعل لازم في صيغة من صيغه يكون لازما، في صيغة أخرى قد يكون متعديا. هلا نصر فعل متعدي، ولكن إذا قلت انتصر صار لازما. واضح؟ جلس فعل لازم، إذا قلت جلته أو أجلته صار فعل متعدي. إذن التعدي واللزوم ليس متفقا بالفعل في جميع صيغه، وإنما قد يأتي في صيغة ويغيب في صيغة آخر. إذن ليس هناك فعل دائما متعدي وفعل دائما لازم، وإنما صيغة الفعل قد تكون صيغة لازمة أحيانا وقد تكون متعدية. وعلى هذا فإنه يمكن أن ينتقل الفعل من اللزوم إلى التعدي ومن التعدي إلى اللزوم. واضح؟ مثلا جلس في التفعيل جلس تصبح متعدي، في همزة التعدي أجلس تصبح متعدي. واضح؟ بالمقابل مثلا فعل مثلا فعل مثلا كتب، كتب مثلا متعدي، إذا حولته إلى صيغة فعل فنقول انكتب صار فعل لازم. إذا حولته إلى صيغة فعل كتب الرجل، بمعنى ما أكتبه، صيغة فعل في اتصال شيء، كتب علي يعني صار كاتبا مهما، فانتقل من صيغة كتب إلى كتب صار كتب فعل لازم بعد أن كان فعلا متعديا. إذن اللزوم والتعدي لا يلزم الفعل في جميع صيغه، وإنما في صيغ معينة، في صيغ قد يكون متعديا وفي صيغ قد يكون. وهناك أفعال، هناك أفعال تأتي لازمة وتأتي متعدية نفس الوقت، والقرينة هي تميز بينهما. واضح؟ نقول مثلا رجع، رجع الرجل إلى عمله لازم، أفلا يرى أنهم لا يرجعون إليه قولا؟ رجع تعالى قولا، تقول رجعت الدين إلى صديقي بمعنى أرجعته، فرجع مرة استعملت لازم ومرة متعدية. وقف، نقول وقف الشرطي أمام السيارة لازم، ونستطيع أن نقول وقف الشرطي السيارة متعدي، نقول لا وقف متعدي، وقف بمعنى أوقف هنا، نقول وقف الفارس فرسه يعني بمعنى أوقفه، فوقف استعمل لازمة وتستعمل أيضا متعدي، رجع في القرآن الكريم استعمل لازمة وتستعمل رجع إلى أهلي، رجع إلى قومي، تعمل هذا الزنا. لا تدعون إليه قولا تعملها متعدية. إذن هناك أبعاد ثلاثة لازمة ومتعدية، والقرينة والسياق هو الذي يميز بينهم. زميلكم سأل سؤال، طيب إذا أنا لم أضع لها مفعول به، قلت أكل الرجل ولا سكت، هل معنى ذلك أن الفعل صار لازم؟ لا، ويبقى متعد. لماذا؟ لأنه يقبل المفعول به، اللازم لا يقبله. واضح فرق؟ المفعول به، الفعل المتعدي يقبل المفعول به سواء وضعته ام لم اضعه. اقول مثلا، ماذا مثالك؟ اكل الرجل. قد اقول اكل الرجل واسكت واحدث المفعول به، يعني لا اعرف ماذا اكل. ولكن قد اقول اكل الرجل فاكهه واذكره، فهنا هذا المفعول به قد اذكره او لا اذكره، ولكن الفعل متعدي لانه قابل لأن يأخذ مفعول به. ولكن فرح الرجل بالنجاح، هل أقول فرح الرجل النجاح؟ لا أستطيع. واضح؟ فرح الرجل النجاح لا أستطيع. فرح الرجل بالنجاح ممكن. واضح؟ فرحت بزيد، هل أقول فرحت زيدا؟ لا. يعني لو أردت أن أضع مفعول به لا يأخذ. واضح؟ لو أردت أن يضع أضع له مفعول به لا يأخذ. هذا نام الرجل ضع له مفعول به لا يأخذ. نام الرجل، إما أن تقول على الثري إشار مجهول، وإما أن تقول ليلا فرق، وإما أن تقول متعبا حال، وإما أن تقول نوما مفعول مطلق ضع المفعول به لا يأخذ. واضح؟ إذن المتعدي هو الذي يقبل، لا يكتم فعل ليتعدى مفعول به، يقبله. أعطيته أم لم أعطيه شيء ثاني؟ الحين لا أذكر مفعول به لأنه يكون معروفا. واضح؟ أو لا لزوم لذكره. ولكن المقياس ليس أعطيته أو لم أعطيه أنا، ولكن المقياس هل هو يقبل أن يأخذ مفعول به أو لا؟ لا. هذا هو. أنواع الفعل المتعدي، هنا المتعدي إلى مفعول واحد لا يأخذ إلا مفعولا واحدا، شرب، نوى، وعد إلى آخره. هناك المتعدي إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، مهما ظن وأخواته، أخذناها ظن وأخواته. المتعدي إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، وهي أعطى وأخواتها أو منح وأخواتها. نقول مثلا أعطيت المحتاج دينارا، المحتاج مفعول به أول، دينار مفعول به ثاني، لأنه ظن وأخواتها طبعا كتبناها قليلا، ظننت الامتحان قريبا. المحتاج إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. كذلك عندنا ماذا؟ المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل، وهي أعلم وأقواتها، صح؟ أعلم وأرى وأخبر وخبر ونبأ وأنبأ وحي، مفهوم؟ إذا الفعل لازم أو متعدي، عندما أقول متعدي يعني هو الذي يأخذ مفعولا به مباشرة، يعني يصل تأثير الفعل إلى ما بعده عن طريق المفعول، ولكن أحيانا الفعل اللازم يصل تأثيره إلى ما بعده ولكن ليس عن طريق المفعول به، وإنما عن طريق حرف الجر. فذاك بعضهم يسميه المتعدي بحرف، المتعدي بحرف، بعضهم يسميه اللازم، وبعضهم يسميه ولو تعدى بالحرف يسميه لازما، وبعضهم يسميه المتعدي بحرف. واضح؟ مثلا مررت بزيد، مررت بزيد، بعضهم يسميه فعل مررت مرة، يقول فعل لازم، بعضهم يقول فعل متعد ولكن ليس مباشرة بشكل غير مباشر، متعد بحرف جر. طبعا أنا ممن يفضلون استعمال لازم، لأن المتعدي هو الذي يأخذ مفعول به، هذا لم يأخذ مفعول به وإنما وصل تأثيره إلى ما بعده عن طريق حرف الجر. والحروف عملها لا حصية، والحروف عملها في الواقع أن ترك يفصل بين الكلم، توصل تأثير الكلمة إلى ما بعدها، هذه عمل أحرف، الأحرف وحدها ليس لها، عرفت لما عرفت لكم الكلمة، الكلمة والاسم والفعل الحرف، قلنا لكم الحرف كلمة ليس لها معنى في ذاتها وإنما غيرها، إذن هي التي تنقل المعنى إلى غيرها. فبعضهم يقول فعل لازم، بعضهم يقول فعل متعد بحرف. هذه الأفعال التي تتعدى بحرف جر يصل تأثيرها إلى ما بعدها بحرف جر، يجر ما بعدها، ولكن إذا حدثت هذا الجار انتصب الفعل بعدها، انتصب الفعل بحالة نسميها منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض، والخافض هو حرف الجر الذي يخفض، هي الجر يعني، القدماء كانوا يسمون حروف الجر حروف الخفض، ويسمون الجر الخفض، واضح؟ لأنهم كانوا يقول خفض يعني هو الإنسان، فعندما يقول إي يعني يخفض حنكة، يقولون النصب قد يكون لأن الفعل متعدي، وأحيانا قد يكون بماذا؟ بنزع الخافض، إذا النصب وسيلته أولا التعدي، وسيلته الثانية ماذا؟ نزع الخافض. فأستطيع أن أقول مررت بزيد، والعرب من دائما من أساليبها أن تقول مررت زيدا، فعندما أقول مررت زيدا تصبح هنا زيدا اسم منصوب بنزع الخافض، يعني هو شبه مفعول وليس قال الشاعر تمرون الديار ولم تعودوا، كلامكم علي اذا حرم، تمرون الديار يعني تمرون الديار، حذف الباء فطارد اسم منصوب بنزع الخافض هنا. كل ما عندما نحدث نحن حرف الجر ينصب الاسم بنزع الخافض، ومثلا احق عباد الله اللي عرفنا لكم اياها مره، احق عباد الله ان لبثوا ناظرة الى قرقرة يوما واعلام الخضر. هناك احقا عرفنا عدة اعاريف، منها منصوب بنبذ الخافض، يعني اكل حقي واضح من كل ما اذا حدث عاف الجر انتصب الاسم. لا منصوب بنبذ الخافض. قال الطالب مثلا الى كما عزل الطريق فعله، هي عزل العدل عزلان نوع من المشي، مشي تعرف خطوة، كما عزل في الطريق، يعني كما مشى في الطريق خطوة في الطريق. حدثنا في من هذا الخيال الطريقة اسم منصوب نزع، اذا نصب الاسم بعد الفعل قد يكون لان الفعل متعد وهذا مفعولي، وقد يكون لان هذا الاسم نصب بنزع الخافض. بعضهم يسميه شبه المفعول به، مشبه المفعول. ماذا يقال مشبه المفعول به؟ لان الفعل اللازم لا ياخذ، فلازم ياخذ مفعول به، فان جاء منصوبا قيل هو منصوب بنزع الخافض، وبعضهم يقول مشبه بالمفعول به. مثل عندما في الصفه المشبهه نقول مثلا جاء الرجل الحسن الوجه او الحسن الوجه، ينصبونه. قال ماذا نصبتموه؟ انصبناه على التشبيه بالمفعول به. طبعا ماذا نقول لما نقول هو منصوب بالمفعول به؟ قال لان الحسن صفه مشبهه، والصفه المشبهه ماخوذه من الفعل اللازم، والفعل اللازم لا ياخذ مفعول به. فان جاءت منصوبه ماذا يجلو لها حلا؟ قالوا هي مشبهه بالمفعول فيه. يعني قضية صناعية فقط، ليس أكثر من هذا. صفة المشبهة تأخذ فاعل، طيب أخذت هنا لا تأخذ مفعول به، أخذت اسم منصوب، ماذا نعمل؟ ننقل صلاة الآن؟ تفضل مثال إن شاء الله. وهذا انتهينا من المقدمة، ذكروا نأخذ المفعول به حزما. ذكروني هنا سبحانه، لكن هذا كله تمهيد منه.